إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لقد تعبدنا الله عز وجل بحيث من استقام على مراده أعد له جنات النعيم، ومن استنكف عن مراده وأمره فله عذاب الجحيم، نعوذ بالله من الخذلان. ذلك أن الله لم يجعل هذه الدار دار بقاء ولا خلود، بل جعلها دار اختبار وامتحان. فمن أفلح ومن نجح نال الفلاح، ومن رسب سار في طريق الهلاك، ثم أرضى نفسه بسوء عمله موارد العذاب. لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فهذه مسألة معلومة محسومة، أن هذه الدنيا دار اختبار وامتحان وليست دار بقاء وخلود. ولذلك أعلمنا تعالى أنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومن ظن أن الأمر في هذه الدنيا بأن فريقا من الخلق مميز عن آخر، وأن المسلمين أفضل من غيرهم بمجرد كونهم مسلمون بغير عمل، أو أن النصارى أفضل من غيرهم لأنهم نصارى، أو أن اليهود أفضل من غيرهم لأنهم يهود، رد الله عز وجل على أصحاب هذا الفهم وقال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فهذه مسألة محسومة. ثم بيّن الله تعالى أن هذا الدين له جوهر وروح، بغيرها يكون دينا ميت. هذا الجوهر والروح هو جوهر الولاء له، الولاء له ولكل من يحب أن يواله، والبراء من كل ما يبرأ منه الله تعالى. الولاء له ولنبيه ولكتابه ولصالح المؤمنين وعمتهم، والبراء من كل معبود سواه، البراء من الطواغيت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، من الهوى والشيطان والأصنام والأوثان، ومن أنزل نفسه حاكما بغير ما أنزل الله، ومن قال أنا ربكم الأعلى، ومن أنزل نفسه منزلة لا تنبغي إلا لله، كمن ادعى علم الغيب أو رأى أن يشرع للناس ويحلل لهم ويحرم لهم من دون الله، أو رأى أنه قادر على ما لا يقدر عليه إلا الله، أو الشيطان وما دعا إليه من عبادته. ولذلك كان صلب الدين أن تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله، أن توالي الله ورسوله وكتابه والمؤمنين، وأن تبرأ من الطواغيت ومن والاهم ومن شايعهم ومن ناصرهم. هذا هو صلب الدين، وهذا جوهره، وهذا روحه. والدين بغير ذلك دين ميت. ولذلك فسد مفهوم الدين عند كثير من الناس، حتى ظنوا أن الدين مجرد أن يصلي ويصوم ويتصدق، فصار يوالي الكفار ويعبد الشياطين ويرضى بغير ما شرع الله، ويوالي اليهود ويناصرهم على المسلمين، ويوالي النصارى ويستجيب لأوامرهم ويكره ما أنزل الله عز وجل من شرائع، وهو مع ذلك يصلي ويصوم ويزكي ويحج. فإذا ما قيل له اعلم أن دينك في خراب، وأن دينك ميت، وأن دينك ضائع، لأنك فقدت جوهره وفقدت صلبه، وهو البراءة من الطواغيت والبراءة من الطاغوت ومن أعوانه ومن أشياعه ومن أنصاره، كان ذلك الكلام غريبا عليه، وكأنك تأتي بدين جديد. لما انتظمت حياة الناس على أن الدين هو الصلاة والصيام والزكاة والحج، وهذا من الدين حتما، لكنهم أوقفوا الدين على ذلك فقط. فلما أوقفوا الدين على ذلك فقط انهدم صلب الدين وفقد روحه، فصار دينا ميتا. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ليه؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله يقول فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن صلب الدين هو أن يكون له روح. حقيقة الدين أن تقيم جوهره. ونحن نرى أن كثيرا منا قد تلبس عليه هذا المعنى، مع إخلاصه ومع طيبته ومع أنه مسالم ومع أنه رجل طيب وست طيبة وناس غلابة، لكن جهلوا حقيقة الأمر الذي فرضه الله عليهم، لكنهم جهلوا أن هذا الدين لا يقف عند هذه المناسك ولا يقف عند هذه الوظائف الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج. فإن صلاة بلا جوهر الإيمان، وإن صياما بلا كفر من الطاغوت، وإن زكاة وإن كان مع تصدق بكثير من المال بغير ولاء لله وبراء مما أمر الله أن يبرأ منه، وإن صياما وإن كثر حتى صام سائر العام على وفق ما شرع الله بغير براءة من الطاغوت وبغير جوهر الدين وروحه، فهو مردود على صاحبه، فهو مردود على صاحبه. لماذا؟ لأن هذا الدين لا يقوم إلا على قاعدة العقيدة، لا يقوم إلا على قاعدة الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ولذلك نجد أن كثيرا منا لا يجد غضاضة في أن ينكر الشريعة، أو يتكلم في عدم صلاحيتها، أو يتكلم في مراعاة حقوق النصارى والإلحاديين والعلمانيين ومراعاة حقوق الناس وحرياتهم وعدم الحجر على الحريات، وإن دعت الحريات إلى فعل ما يشاء، إلى فعل ما يشاء. يقول لك يعني الوقت لو الواحدة لها رغبة أنها تنزل البحر بالمايوه وتلبس المايوه حريتها، لو أن رجل أراد أن يعني يتنزه مع أي أنثى شاء بإرادتها ورغبتها، نوع من الحرية. لو أراد رجل أن يشرب الخمر، لو أراد رجل أن يزني، لو أراد رجل أن يفعل ما يشاء من باب حريات الشخصية ومن باب الحريات، كل هذا الكلام تجد الناس تجادل وتنافح وتسأل وتستفسر وتقبل أن تناقش في أن الدين يمكن أن يمنع الناس من حرياتها الشخصية المتعلقة بالمنكرات. إزاي ممكن نقبل إن إحنا نحجر على الناس في منكراتها؟ طبعا المخلصون والطيبون الذين حتى جاهلوا جوهر الدين أنه الولاء والبراء، هؤلاء لا يقبلون بالميوم ولا يقبلون بالزنا ولا يقبلون بالخمر ولا يقبلون بالخنا ولا يقبلون أن تسير ابنتهم فترجع إليهم حاملا بسبب الصداقة والمحبة والود بينها وبين صاحبها أو صديقها، لكنهم مع ذلك لا يتبعرون ولا تتبغض نفوسهم ولا تتمعر وجوههم عندما يسمعون هذا الحديث. عندنا فريق بينادي بالمنكرات من باب الحرية الشخصية ومراعاة حقوق الأقليات ومراعاة مصالح أمريكا وإسرائيل من باب أنهم الأولياء ومن باب أنهم الذين نجد مصالحنا معهم، بالرغم من أن الله أمرنا بالبراءة منهم، لكن الواقع فرض علينا. يبقى نمشي ورا مين؟ ورا اللي فرضوا ربنا ولا اللي فرضوا الواقع؟ هو يبدو كده، هنعمل ايه؟ المصالح كده والامور كده، اديك شايف الظروف الاقتصادية والظروف السياسية، واحنا وان كده ربنا امرنا من البراءة من اليهود والبراءة من النصارى، وقال ومن يتولهم منكم فانه منهم، وان كان ربنا بين لنا انهم لا يرقبوا فينا الا ولا ذمة، وان كان ربنا بين لنا ان عدوك عدو دينك، الا انه يا ابني هنعمل ايه؟ هو الوضع كده، العسكر وغيرهم والسياسيين والنخبة وغيرهم وغيرهم يرون أن هناك المصلحة وأن هناك الحريات. فريق يجاهر بالبراءة من الله، فريق يجاهر بالبراءة من دينه، فريق يجاهر بالبراءة من شرعه، فريق يجاهر بمولاة المنكرات وتثبيت الحريات ومناصرة الأقليات ومراعاة حقوق المواطنة حتى وإن كان على حساب الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. وفريق ينافح ويقول اتقوا الله واعبدوا الله على مراده، واتقوا الله ودينوا بما دانكم الله به، وأن الله لا يقبل منكم دين إلا ما كتبه عليكم، وأن من أتى ربه يوم القيامة بغير الدين الذي شرعه فلن يقبل منه وسيكون يوم القيامة من الخاسرين. اتقوا الله ووالوا في الله وابرأوا ممن برئ الله منه، فذاك الدين، وأن صلاة وصياما وزكاة وحج بغير ذلك فهي جسد بلا روح. وفريق كبير في الوسط بين أهل النكر والمجاهرة بالباطل وبين أهل الحق المجاهرون بالحق المنافحون عنه، والذين ينادون في قومهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. فريق اللي هو احنا بقى ناس الغلابة اللي زي حالتنا، اللي مش فاهمين حاجة، بيحب دينهم بالفطرة لكن بغير علم ولا بينة، بيحب دينهم بالارتباط الفطري لكن بغير تعليم ولا بصيرة، يحب دينهم بالفطرة بغير تفاصيل ولا معرفة أركان ولا معرفة مقومات ولا وقوف على حقائق عقدية تميز الحق من الباطل وتقيم قواعد الولاء من البراء. هذا الفريق الكبير واقف يتفرج لما بيسمع المنكر في البرنامج، في الجرنان، في الجريدة، في الإذاعة، في المرئيات، في الفضائيات، بيسمع المنكر مش بيقول أبرأ إلى الله من هذا، اللهم إني أبرأ إليك من هذا، اللهم إني أنكر هذا، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اللهم بور مكرهم، اللهم قنا كيدهم، اللهم إنا نشهدك أن نواليك وأن نحب دينك وأن نوالي فيك ونبرأ فيك. لا، يقولك اه صحيح، ما كلامهم صح يا عم، المسلمين هيخلوها محجرة، هيخلوها مش طرية، نسوان تلبس اسود، ما نمتع عيننا ازاي، مخدرات مش هتبقى فيه، ما نلف سجاير ازاي، وبعدين مش هيبقى فيه، يعني مش هنلاقي بقى يعني ناس تتمتع معاها، ولا بنات، ولا حد يمشي مع خطيبته ولا حبيبته، ويبقى العيال، طب البنت تتمتع بشبابها ازاي، طب والواد، وبعدين هيقولك التحي ويقولك الصلاة ويقولك ده حرام وده حلال، هيعقدونا. طب لما فريق من المسلمين يصف أن الحلال والحرام تعقيد، لما فريق من الذين يصلون ويقولوا سبحان ربي العظيم في الركوع وبعدين يحطوا جبهتهم على الأرض ويقولوا سبحان ربي الأعلى في السجود ويشهدون بأنه الأعلى، وبعدين يقولوا على الحلال والحرام تعقيد، يبقى الفريق ده تايه، يبقى الفريق ده يبقى واخد تريمادول، يبقى معناه ان هو عامل دماغه طايره، اه بيسجد، اه بيركع، اه بيصوم وعلى المغرب ياكل تمر، لكن القضية رايحة، لأن القضية صلبها هو أن توالي وتنكر المنكر وتأمر بالمعروف ولو كلفك نفسك. كم مرة حارب النبي صلى الله عليه وسلم، كم مرة غزا، كم مرة قاتل الكفار، مرات ومرات ومرات، إلى أن مات عليه الصلاة والسلام واستلم الراية من بعده أصحابه الكرام. كم مرة قاتل أبو بكر؟ أبو بكر أول ما استلم الخلافة استلمها على القتال. ليه بقى استلمها على القتال؟ ليه؟ عشان يحرر تراب مكة، ولا عشان يحرر، ولا عشان خاطر يوسع رقعة الدولة الأبو بكرية، ولا عشان خاطر يزود الموارد؟ أبدا، كل قتالهم كان من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، مولاة لله. أول ما استلم، أول مشروع تنموي، أول مشروع يتولاه الحاكم بعد موت الإمام الأكبر وإمام الأمة ورسولها الكريم عليه الصلاة والسلام، أن كان يجهز جيشا من أجل محاربة من ادعى النبوة ومن كانت تحركت نفوسهم ليعترضوا على الدين، فكان ذلك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجيش قبل موت أسامة، وأبقى أبو بكر ما أقامه النبي صلى الله عليه وسلم، واستلم الدولة، وكان أول وظائف فيها هي إتمام هذا الأمر. ليه؟ لأن هذا وصلب الدين الذي تربوا عليه، وعلموا أنهم لن يعودوا إلى ربهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يأتون ربهم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم المجلس العسكري، وما نرى معكم المجلس المشورة، وما نرى معكم العلمانيون ولا أمريكا أصحاب المصالح ولا اليهود ولا المعونات الاقتصادية، وما نرى معكم شفعاءكم. مسألة محسومة، هتيجي فرد، هتسأل هل أقمت روح الدين؟ هل وليت في الله؟ هل برئت ممن برئ الله منه؟ هل غرت على الحق؟ هل غرت على الدين؟ هل كنت عبدا لله أم كنت عبدا للدنيا؟ لما عرضوا عليك المشاكل الاقتصادية والمشاكل السياسية، ولما عرضوا عليك حقوق الأقلية، ولما عرضوا عليك حقوق المواطنة قلت صح، ولما عرضوا عليك حقوق رب العالمين مالك يوم الدين الذي خلقك والذي يملك الموت والحياة والنشور والنفع والضر، الذي أمرك بيده، الذي أمرك إليه، الذي لا قضاء في أمرك إلا بقضائه، لا يمضي فيك إلا حكمه، لا يمضي فيك إلا قدره، تقدير تقديره، والأمر أمره والملك ملكه، يمدك ويمهلك إلى أجل مسمى ثم هو الذي يقضي. لما يعرض عليك حق صاحب الحق، حق الملك، الحق المبين، تبدأ تضرب أخماس فأسداس وأيوة ونعم. هذا كله أحوال البعض. لا تعتبر خطابي اتهاما لك. إن كنت من الفريق الذي ينادي بالمنكرات فتوب إلى الله عز وجل، ولا أخال أحدا منكم منهم، وأسأل أن يبرئنا من دعاة المنكرات. وأما وإن كنت من الفريق الذي ينادي بالمعروف والذي يرفع راية الحق ويتشرف بأن يصطف في صف عباد الله المخلصين بحيث يكون جندي من جنوده، يزأر بالحق ويعمل للحق ويتمنى لو أنه يدعو دائما يقول اللهم افني أعمارنا في طاعتك واستعملنا في نصرة دينك، فذاك شرف أسأل أن يديمه عليك وأن يرزقنا وإياك ذلك. وإن كنت من فريق الغافلين العدد الأكبر الذي تأهت منه القضية، فلا بد أن تعلم من خلال خطابي هذا إليك ونصحي لنفسي وإياك، أن دين بلا ولاء ولا براء لا يسمن ولا يغني من جوع. إن رجل يأتي في القبر كما في الحديث من حديث أبي هريرة عند الصحيحين، فيسأل عن لا إله إلا الله فيقول ها، يسأل عن لا إله إلا الله فيقول ها زي المخبول، كلمة، شوف الجواب بقى، كلمة سمعت الناس يقولونها فقلتها. لكن المؤمن يجاوب يقول ايه؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، شوف انظر وإيه، شوف وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. يبقى إذن إما أن تكون من الذين آمنوا وإما أن تكون من الظالمين. أسأل الله أن يعافيني وإياكم من أن نكون من الظالمين. طب وكيف نكون من الذين آمنوا؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كيف نكون من الذين آمنوا؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، اللي هو الدين، الإسلام، الإيمان، هذا هو. كيف تكون مؤمن؟ تجمع ما بين الجوهر والشكل، أما الشكل فهو الطاعات، وأما الجوهر فهو الولاء والبراء. وبالتالي إذا جمعت بين ذلك كنت ممن يجيد الدين، كنت ممن يحيي دينه. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينه. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينه. ما الكفار عايشين إزاي؟ متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. أسأل الله أن يعافيني وإياكم من جهنم وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، عباد الله، كثير منا يسأل من خلال ما ذكرته، يقول: وكيف أعرف أن ديني دين حي؟ وكيف أعرف أن ديني دين ذو جوهر؟ أقول إن ذلك علامته أن يكون في القلب غيرة على الحرمات، أن يكون في القلب تمعر على المحرمات، أن يكون في القلب بغض للكفر والكافرين والشرك والمشركين، وحب للإيمان والمؤمنين، أن يكون تمني في القلب، أن يكون في القلب تمني نصر دين الله، أن يكون في القلب حب في الله وبغض في الله. فلا يحب المرء إلا لدينه، حتى وإن كان بيني وبينه خصومات ومشاحنات. وأن لا يبغض المرء إلا لدينه، لا يبغض من أجل دراهم ودنانير ومتاع دنيا. إذا وصل الدين إلى هذه المعاني في القلب فهو دين بجوهر، ثم ينعكس ذلك في الفعل وفي الأداء العملي. في الأداء العملي كما علمنا ربنا أن الإيمان جوهره الولاء والبراء، الكفر بالطاغوت، البراء من الكفر والكافرين، عدم موالاة الكافرين، الحب له وحده، موالاة وموالاة دينه وكتابه ونبيه والمؤمنين. كما بيّن الله لنا ذلك، بيّن لنا أن في المسلك العملي أن أصحاب الدين الحي لهم مسلك. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إن الإيمان بالله إذا استقر على جوهره وقام على أن يبرأ الإنسان من كل باطل ويوالي في الله ويعادي في الله، انفعلت الأعين والآذان والألسنة والجوارح والأيدي والأرجل إن فعلت بما ينفعل به القلب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأرباض بن سرية يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والله عز وجل يقول: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. يعني إذن ما في القلب يحكم ما في الظاهر، ما في القلب يحكم ما في العمل. كثير من الناس يبقى ممكن شكله ملتحي ولابس قميص ولابس غطرة وحرامي، ممكن يبقى إنسان بيصلي وماسك سبحة ويبص للنساء ويتلصص على العورات، وارد. يبقى ده معناه إنه دينه شكلي، دينه شكلي، الجوهر مفقود. لأن لو لوحة التحكم سليمة الجهاز يؤدي دوره بسلامة. فإذا العبرة بما في القلب، العبرة بما في القلب، لأن القلب هو الذي يتم عليه حسن الدين وهو الذي يتم عليه الحساب. القلب هو الذي يقوم عليه حسن الدين. دينك ده الراجل ده دينه صح، دينه حي، دينه في جوهر، دينه حسن، ولا دينه سيء، ولا دينه ميت، ولا دينه بلا جوهر، ولا دينه بلا روح. بناء على القلب. والحساب يوم القيامة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله برجل سليمة، ولا بذراع سليمة، ولا بعين مش مفقوعة، بقلب سليم. والقلب السليم هو اللي كان في الدنيا سليم بحيث حسن الدين وأقامه. طيب إذا الدين استقام على المعاني التي ذكرتها في مقالي الأول، لابد إنه القلب هيتحكم فحينضح، والإناء ينضح بما فيه. الإناء ينضح بما فيه. إن إناء وضع فيه تقوى، إن إناء وضع فيه ولاء في الله وبراء ممن برئ الله منه، إن إناء وضع فيه كفر بالطاغوت وإيمان بالله، إن إناء وضع فيه التقى على ما يحب ربنا ويريد، لابد أن ينضح هذا الإناء إنكارا للمنكر وأمرا بالمعروف ومجاهدة في الله عز وجل ليقوم أمره بالحق وبالقسط. أما إناء وضع فيه نفاق وحب الدنيا وتعظيم الأمريكان وتعظيم اليهود وتعظيم أصحاب المصالح وتعظيم الأموال التي يأخذها، العسكر أقل واحد فيهم الصغير فيهم عنده 65 أو 70 سنة، ده الشاب الصغير، ومع ذلك يؤمل أن يصير ملوكا حتى لا يفقدوا مليارات اللي بياخدوها كل شهر، حتى وإن قامت الناس ورغبت الناس في أن يرضوا ربهم وأن يحكموا بغير ذل ومهانة كما كانوا يحكمون على مدار 60 سنة. لأن الإناء اتملى حب في الدنيا، الإناء اتملى تعلق بالدنيا، الإناء اتملى كأنه خالدا فيها. يبقى الواحد في الإنعاش وخلاص بينه وبين الموت شعرة، وأول ما يفيق من شدة قلبه المفتون، أول ما يفيق وخلاص بلغ من العمر عتية ووقفت أجهزته، وأول ما يفيق إفاقة ما قبل الموت، يقول له: يا ابن الشيكات اللي عنده فلان، وحتة الأرض، والبزاع البنى اللي لقيتها، والفلوس اللي عند علان، يا وكستك. طب قول: لا إله إلا الله، قول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أسلفت، قل: اللهم تب علي، اللهم إني مقبل عليك فاقبلني ولا تردني ولا تجعلني في الجحيم. إنما لا، هي الدنيا، هي الدنيا. العسكر حيورونا الويل، حيورونا الويل، وحيسخنونك زي الكفتة على السياخ من أجل الدنيا، من أجل الدنيا. ليه؟ لأنه أناس عسكر ولا مجلس استشاري ولا حكومة جنزوري ولا احنا كشعب نفسنا، الدنيا قرمت قلوبنا، فبقى بالتالي نسمع المنكرات ونضحك. مين يجي له نوم لما يسمع برنامج من واحد بيشتم في الله وفي الرسول وفي الشريعة؟ مين يجي له نوم من واحد سمع واحد في برنامج عمال يقول المسلمين هيخلوها سودة وهيحرقوها وهيدمروها وهيضيعوا البلد ويودوها في داهية؟ طب المسلمين ما هماش أنبياء وما هماش، لكن بيدعوا. أنا بقول الإخوان وغيرهم أهو اللي ربنا رزقنا بيهم، سواء بقى رزق طيب رزق نص طيب، أو زي ما أنت كده تلاقي واحد جاب قميص، مش شرط يكون أغلى قميص في الكرة الأرضية، بس بيستر عورتك وصحي بالصلاة وينفع تخرج بيه للناس. ما هوش يعني مقطع من ورا ومن قدام حيبين قبلك ودبرك، أهو ده اللي ربنا رزقنا بيه. يعني افترض إن هم بيضحكوا علينا، لكنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خدعنا بالله خدعنا، من خدعنا بالله خدعنا. لما ناس تقول لك الدين والإسلام اعتبرهم دجالين، اعتبرهم نصابين، لكن هم بيقولوا الله. طب انت الله دي بتحبها ولا بتكرهها؟ هم كذابين. انا مقولش عليهم كده، انا أبرأ ان انا اقول كده، لكن انا هعتبر على طريقة عموم الشعب، على اللي نفسهم يلبسوا مايوهات وخايفين من اللي هيحرموهم من المايوهات، على طريقة اللي خايفين المخدرات وخايفين من انهم يلاقوش سجاير يلفوها، على طريقة الناس اللي بيحبوا النسوان ويحبوا الزنا ويحبوا البحبحة ومش عايزينها تبقى واقفة في اي حتة وعايزين القعدة تبقى طرية في كل مكان. انا هقول عليهم، انت على طريقتك هنقول عليهم ناس دجالة ناس جذابة. لكن لما واحد يقولك الله الله، لما واحد يقولك الدين الشرع الاسلام الايمان امر الله سنة نبي الله عليه الصلاة والسلام، تقول له ايه؟ تقول له هتعقدني؟ تقول له هتخليها سودة؟ تقول له هتخليها حجرية؟ ولا تقول له أنا أقبل ذلك، اللهم حكم فينا كتابك، اللهم أذن لشرعك أن يحكم أن يسود، اللهم اجعلنا أولياء لك عبيدا لك، لا تجعلنا عبيدا للشياطين ولا للدرهم والدينار. ده انت ردك، انت راجل مؤمن وعارف أن الدنيا عمل بلا حساب وغدا حساب بلا عمل، وتعرف أن الدنيا دار ابتلاء. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يشكن أن ينزل الله عليكم عذابا فيدعو صلحاؤكم فلا يستجاب له. صلحاؤكم مش العامة مننا، مش اللي زي حالاتي، الناس الصالحة. ليه؟ لأن في حاجز، وهو أنها أمة ارتضت بالمنكر ولم ترفعه. فإذا رضيت الأمة بالمنكر ولم ترفعه لا يرفع لها دعاء، وبالتالي يفتح عليها الدنيا، فتلاقي الناس عايشة، دي عريانة وده بيزني وده مو عريانة وده بنته عريانة، بس معهم فلوس وعايشين في الخنة، الولية سرح والبت سرح والمرة سرح وجوزهم عارف وأبوها عارف وأمها عارف. زي أمريكا، أمريكا البت تجيب صديقها في البيت لو أبوها طرده تعمل له قضية. أنا كان لنا صديق كان دكتور في الجامعة هناك، بس راجل صعيدي، بنته قعد هناك حوالي 25 سنة، بنته وصلت 22 سنة. المهم جابت صاحبها معاها ودخل البيت، عيني عينك كده أمريكاني من اللي احنا نفسنا فيه بقى واللي بنتمناه، بدل ما احنا قاعدين فلاحين كده وحالتنا جايبة ورا، عايزين نتأمرك، عايزين نشوف الدنيا ونطلع، ما بدل من الرملة والزبالة والحجارة نطلع نترقى. يعني احنا مش مترقين بديننا؟ يعني احنا مش مترقين بتقوتنا؟ انا عشان خاطر على رأي بقى سين وزيت وعزيت ومعيت ونطاط الحيط في الفضائيات نكبر بقى وبتاع، يجيبوا لنا اسلاميين يخلوها نكد واسود. فالراجل بقى نط فيه العرق الصعيدي، راح ضرب البت علقة. عملت البت أمريكية، راح اشتكت أبوها، خد فيها 20 سنة سجن. أظن إحنا بقى عايزينه يبقى أمريكان ولا عايزينه يبقى إيه؟ لقد شرفنا الله بالإيمان، وإن لم نوالي ربنا ونحيي ديننا سنكون أصحاب دين ميت. ومن عنوان سلامة الدين أن يتمعر القلب لكل ما يغضب منه الرب، وأن ينكر البدن والجوارح بالعين واللسان واليد والقدم، أن ينكر بذلك كل ما يستطيع من إنكاره، إن لم يجد أن ينكره بقلبه فينكره بقلبه. لابد أن تعلموا أن دينكم في خطر، وأنكم مطالبون أن تحموه، وأن من حمى دينه عزه الله، وأن من نقص عن دينه حبا في الدنيا أزله الله، وأن من أخلد إلى الأرض فإنه بائع نفسه للشيطان. قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. طب ده مثله ايه بقى؟ مثل اللي زي اللي كده اللي يمسك في الارض ويقول لك ما عيشت النهارده وموتني بكره عايزين نعيش. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. اسال الله ان يبرأ بكم، واسال الله ان يبرأ بنا، وأسأل الله عز وجل أن يبرئنا جميعا أن نكون كالكلاب، ونسأله أن يجعلنا مكرمين عنده، أن يكرمنا بكرامة الإيمان، وأن يشرفنا بشرافة الحق. لابد أن تحافظوا على دينكم وتجاهدوا من أجله. مكر شديد. أول ما ظهرت بعض النتائج الانتخابية، ونسأل الله أن يعز الإسلام وينصر المسلمين، سبحانه هو الذي ينصر، إن لا وما النصر إلا من عند الله. نفي بعد منه استثناء، اسلوب حصر وقصر، مفيش نصر إلا من عند الله. طب نجيبه إزاي؟ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يبقى دي طريقة الحصول عليه. طيب النهاردة مجرد بعض النتائج البسيطة، روحوا عاملين مجلس استشاري مفيش حد نضيف، شوية يقولك الملا أعلن أنه عمل لجنة دستور. ليه يا عم؟ قبل المسلمين ما يعملوا دستور ويبقى خلوا البلد مسلمة، البلد دي لازم تكون مشلحة، البلد دي لازم تبنيها علمانية، البلد دي العسكر 60 سنة جاهدوا فيها عشان يطمسوا الهوية الإسلامية، وبعدين يجي لي شوية عيال بدقن يرجعوها تاني هوية إسلامية، هيهات هيهات. أنا أحمل نفسي وإياكم جميعا أن تحافظوا على بلادكم وأن تحافظوا على دينكم، بأن تكونوا ممن يوالي، ممن يشارك في كل ما يستطيع أن يشارك فيه، حتى وإن كلفك نفسك. فإن زهقت نفسك في الله فهنيئا لك، وإن زهقت في حادث عربية عشان خاطر ماشي مع واحدة ولا رايحت في دنيا، الله أعلم بمآلها. أسأل الله أن يجعل مآلي وإياكم الجنة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، ورد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك. اللهم استعملنا في طاعتك واستعملنا في نصرة دينك. اللهم ارزقنا الدين الذي يرضيك عنا. اللهم أقمنا على الحق الذي يرضيك عنا. خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيم. اللهم يا رب ارزقنا الدين الذي يسكننا جنتك، شرفنا بطاعتك، شرفنا بالإسلام، شرفنا بالإيمان، ولا توكسنا بحب الدنيا، ولا توكسنا بعبادة الدرهم والدينار. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم انصر بنا الحق، وانصرنا بالحق، وانصر المسلمين، واعز الإسلام، واهلك الكافرين. واسأل لنبيك صلى الله عليه وسلم، وأرنا في المستهزئين آيات عزك وانتقامك. اللهم اعزنا بعز طاعتك. اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. اللهم حكم فينا كتابك. اللهم حكم فينا كتابك. اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم أصلح البلاد والعباد بما تصلح به الصالحين. اللهم أصلح أولادنا وأهلينا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. أحسن خاتمتنا، اجعل عواقبنا خيرا في الأمور كلها. اللهم يا رب اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها. اللهم إن ميتون حتما، اللهم إن ميتون حتما، فأمتنا على الإسلام وأمتنا على الإيمان، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اشف مرضى المسلمين، وهون الرقدة على الراقدين، واقض الدين عن المدينين، وفرج الكرب عن المكروبين. اللهم يا رب فرج كرب كل مكروب، واشف كل مريض، ويسر عسر كل معسور، واجعلنا من الراشدين. ولك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.